50 سؤالا وجوابا في العقيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. دلائل التوحيد. السؤال الأول: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الجواب: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: من ربك؟ الجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. السؤال الثالث: ما معنى الرب؟ الجواب: المالك المعبود المتصرف، وهو المستحق للعبادة. السؤال الرابع: بما عرفت ربك؟ الجواب: أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. السؤال الخامس: ما دينك؟ الجواب: ديني الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله وحده، والدليل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودليل آخر قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل آخر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السؤال السادس: على أي شيء بني هذا الدين؟ الجواب: بني على 5 أركان: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. السؤال السابع: ما هو الإيمان؟ الجواب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. السؤال الثامن: وما الإحسان؟ الجواب: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل عليه قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السؤال التاسع: من نبيك؟ الجواب: نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل من نسل إبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. السؤال العاشر: وبأي شيء نبئ؟ وبأي شيء أرسل؟ الجواب: نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر،

هي بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. السؤال الخامس والثلاثون: كم أركان الإيمان؟ الجواب: ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال السادس والثلاثون: ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ الجواب: هي الإحسان، وله ركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السؤال السابع والثلاثون: هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم لا؟ الجواب: نعم، محاسبون ومجزيون بأعمالهم، بدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. السؤال الثامن والثلاثون: ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: حكمه أنه كافر، بدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. السؤال التاسع والثلاثون: هل بقيت أمة لم يبعث الله إليها رسولا يأمرها بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ الجواب: لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا، بدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السؤال الأربعون: ما هي أنواع التوحيد؟ الجواب: توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله وحده من جميع الخلق، لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة، وكانوا يقولون: إن الله هو إله الآلهة، لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم، يقولون: إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده. توحيد الصفات: فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات. السؤال الحادي والأربعون: ما الذي يجب علي إذا أمرني الله بأمر؟ الجواب: وجب عليك سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. السؤال الثاني والأربعون: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، هل تنطبق هذه المراتب عليه؟ الجواب: المرتبة الأولى أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه

النوع الثالث شرك خفي، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. السؤال الخامس والأربعون: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ الجواب: القدر في الأصل مصدر قدر، ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتمييز، واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى، وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز. ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات، ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي. قال الله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. ويطلق على نفس الفعل، قال تعالى: فاقض ما أنت قاض. ويطلق على الإعلان والتقدم بالخبر، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ويطلق على وجود العذاب، قال تعالى: وقضي الأمر. ويطلق على التمكين من الشيء وتمامه كقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويطلق على الفصل والحكم كقوله: وقضي بينهم بالحق. ويطلق على الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ويطلق على الحتم كقوله تعالى: وكان أمرا مقضيا. ويطلق على الأمر الديني كقوله: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم، ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. والقضاء في الكل مصدر، واقتضى الأمر الوجوب دل عليه، والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة. وقولهم: لا أقضي منه العجب، قال الأصمعي: يبقى ولا ينقضي. السؤال السادس والأربعون: هل القدر في الخير والشر على العموم جميعا من الله أم لا؟ الجواب: القدر في الخير والشر على العموم. فعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. السؤال السابع والأربعون: ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله: ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله: إلا إياه فيه معنى إلا الله. السؤال الثامن والأربعون: ما هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم؟ الجواب: هو توحيد العبادة، فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السؤال 49: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وما هو حد الصبر وحد الشكر؟ الجواب: أما مسألة الغنى والفقر، فالصابر والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين، وأفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما حد الصبر وحد الشكر، المشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزع، والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. 50: ما الذي توصيني به؟ الجواب: الذي أوصيك به وأحضك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة كتب التوحيد، فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أنه لا يغفره، وأن الجنة على فاعله حرام، وأن من فعله حبط عمله. والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وبه يكون الرجل مسلما مفارقا للشرك وأهله. اكتب لي كلاما ينفعني الله به. أول ما أوصيك به الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس، فلم يترك شيئا يقربهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به، ولا شيئا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه إلا نهاهم وحذرهم عنه، فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة، فليس لأحد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فيه وفي إخوانه من المرسلين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له وحده، كما قال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام. ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار. وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر، فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى ويرجى لجلب الخير ودفع الشر، ويخاف منه